بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فقال: من هذا؟ قالت: أخي من الرضاعة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، عرفن من إخوانكن. وفي رواية: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا الحديث الشريف اشتمل على تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على التثبت في أمر الرضاعة، وأنه ينبغي على المسلم أن يحتاط في هذا الأمر، خاصة في مسائل الدخول على النساء والخلوة بهن والسفر معهن، وكلها أحكام تترتب على الرضاعة، فينبغي التثبت منها. ونظرا لاشتماله على هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتثبت، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الرضاعة، لكي يبين لنا أنه لا يحكم بالرضاعة إلا بعد أن يتبين من صحة أمرها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن. وهذه صيغة تدل على التحوط والتحفظ والتريث، وعدم الاستعجال والتساهل في دخول من يزعم أنه أخ من الرضاعة أو قريب من الرضاعة. ثم اشتمل هذا الحديث الشريف على جملة من الفوائد والأحكام والمسائل، ومن فوائده قوله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين: من هذا؟ فقد سأل أم المؤمنين عن هذا الرجل. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على علم بهذه الرضاعة، وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الرجل في نظر النبي صلى الله عليه وسلم أجنبي عن أم المؤمنين، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيرة على أهله، فسألها يستثبت ويتبين صلوات الله وسلامه عليه بقوله: من هذا؟ وهو استفهام يتضمن شيئا من التثبت والتروي من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخذ العلماء من هذه الجملة دليلا على فائدة عظيمة، وهي أنه ينبغي للزوج إذا رأى من زوجته أمرا مريبا ألا يتعجل، ألا يستعجل في الحكم عليها حتى يسألها ويتثبت منها. ووجه ذلك أن هذا الرجل لم يمت لعائشة بصلة ظاهرة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر غريب بالنسبة له. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: يا أخي من الرضاعة، أي هو أخ لي من الرضاعة. والإخوة من الرضاعة ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول من اجتمع معك في أحد أصليك من الرضاعة أو فيهما معا، ويشمل ذلك ثلاثة أنواع من الإخوان. من الإخوة النوع الأول: إخوة من الأشقاء من للرضاعة، إخوة من الرضاعة أشقاء، وإخوة من الرضاعة لأب، وإخوة من الرضاعة لأم. فكل من شاركك في أصليك في الرضاعة فإنه أخ شقيق من الرضاعة، ومن شاركك في أبيك أو أمك من الرضاعة فهو أخ لأب أو أم، كل بحسبه. وتوضيح ذلك لو أن هذه المرأة التي أرضعتك كانت عند رجل قبل هذا الرجل الذي رضعت منها حال الزوجية، فإن من أنجبه ذلك الرجل من قبل من هذه المرأة يعتبر أخا من الرضاعة لأم. ثم لو أن هذا الرجل الذي رضعت من زوجته لو تزوج امرأة قبلها أو بعدها وكان له منها أبناء أو بنات فإنهم إخوة من الرضاعة لأب كالحال في النسب سواء بسواء. الحالة الثانية من الإخوة من أخوة الرضاعة، وهي أن يشاركك إنسان في امرأة دون أن تكون أصلا له، فهو أخ من الرضاعة للرضاعة نفسها. توضيح ذلك لو أن اثنين غريبين ليست بينهما قرابة الرضعة من امرأة واحدة فإنهم إخوة من الرضاعة، فإن اجتمعوا في زوج وزوجة هي كلاهما يعتبر أصلا في الرضاعة فإنهم أشقاء. وكذلك الحال لو انفرد أحدهم كل بحسبه كما تقدم. والدليل على هذه الحالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه بنت أبي سلمة رضي الله عنه وعنها قالت له أم حبيبة كما في الصحيحين: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح ولست لك بمخلية. فقال صلى الله عليه وسلم: من؟ أي من يخبركم أن من الذي تتحدثون أني ناكح له؟ بنت أبي سلمة. فقالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها ابنة أخي من الرضاعة. وذلك أن ثويبة مولاة أبي لهب قد أرضعت كلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي سلمة، فاجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة في الرضاعة من ثويبة، فأصبحت أخوة من الرضاعة من هذا الوجه. ولذلك تعتبر أخوة الرضاعة شاملة لهذين النوعين كما ذكرنا. رضي الله عنها أخي من الرضاعة. احتج بعض العلماء بهذه الجملة على مسألة تقدمت معنا، وهي أن الرضاعة لا يشترط فيها عدد معين، وأن قليل الرضاعة وكثيرها على حد سواء. وتوضيح ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل عائشة رضي الله عنها هل ارتضع خمس رضعات أو لم يرتضع. والقاعدة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فلما حكمت بأخوته على هذا الوجه ولم يتبين النبي صلى الله عليه وسلم منها عدد الرضعات، دل على أن قليل الرضاعة وكثيره على حد سواء، وأن من ارتضع من المرأة ولو مصة واحدة فإنه يعتبر ابنا لها من الرضاعة، وتثبت في حقه أحكام الرضاعة كالذي ارتضع الكثير سواء بسواء. وقد تقدم معنا أن هذا مذهب مرجوح، وأن الصحيح الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من خمس رضعات معلومات، فإذا تبين هذا العدد فإنه يحكم بثبوت الرضاعة وثبوت ما يترتب عليها شرعا. وأما هذا الحديث فإننا نجيب بعجز الحديث ونستدل به، ونقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها بعد: انظرن من إخوانكن. وهذا يتضمن التحوط والتحفظ كما قدمنا. ومن التحفظ والتبين أن يطلع على العدد المؤثر، وبناء على ذلك فلا بد من العدد الذي دلت عليه النصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. إنما الرضاعة من المجاعة أسلوب يسميه العلماء أسلوب حصر وقصر، والحصر والقصر المراد به إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، وصيغة إنما من صيغ القصر، وكذلك من أدوات القصر ومن أدواته أو من أساليبه النفي والاستثناء، كقوله سبحانه ما أنت إلا نذير، فهذا أسلوب حصر وقصر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذه العبارة أن يبين أن الرضاعة المعتبرة شرعا ما كانت على الوجه الذي ذكرناه، بأن تنشز العظم وتنبت اللحم، وذلك بقوله من المجاعة ومن سببية، والعرب تستخدم هذا الحرف في الدلالة على السبب، فيقول لك القائل إذا ضربته لماذا تضربني؟ فتقول له من خطيئتك أو من إساءتك، أي ضربتك بسبب إساءتك، كما في قوله سبحانه وتعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا، وكقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، أي إنما الماء أي غسل الجنابة وجب ولزم، بسبب الماء وهو خروج المني. فقوله عليه الصلاة والسلام من المجاعة أي بسبب المجاعة، والمجاعة مأخوذة من الجوع ضد الشبع، ويكون ذلك بعدم وجود ما يطعمه الإنسان، فإذا حصل فقوله عليه الصلاة والسلام من المجاعة فيه دليل لما ذهب إليه بعض العلماء أن الرضاعة لا تعتبر إلا إذا كانت في الصغر، وذلك في الحولين أو ما قارب الحولين، كما هو مذهب جمهور العلماء من حيث الجملة. وقد تقدمت معنا هذه المسألة بأدلتها وأقوال العلماء والراجح من تلك الأقوال، وبينا أن الصحيح أن الرضاعة في الصغر على الأصل، كما دل على ذلك ظاهر كتاب الله سبحانه وتعالى بقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وحديثنا الذي معنا يدل على ذلك، فإنه إنما يرتفق الجسم بالرضاعة على هذا الوجه المنبه عليه في حال الصغر دون حال الكبر. وعلى هذا فإن الأصل في الرضاعة أن تكون في الصغر، إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناؤه في الكبر، فكل شخص كان عند امرأة يعتبر بمثابة أولادها، كأن يتربى عندها أو يكون كثير الدخول عليها حال صغره، ينظر إليها كما ينظر لأمه، واحتاج للدخول عليها بعد الكبر، فلا حرج أن يرتضع منها ويدخل عليها، لحديث سالم مولى أبي حذيفة وسهلة رضي الله عنهما وأرضاهما. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة، قال العلماء نزلت الرضاعة منزلة النسب، وذلك لأن الإنسان إنما خلق بإذن الله عز وجل من ماء أبيه وأمه، فكل مولود إنما نشأ من والديه، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فجمع الله ماء الخلقة بين الرجل والمرأة، فدل على أن حصولها مترتب عليهما، فلما كان ماء الذكر وماء الأنثى ينشأ عن كل منهما الخلق، كذلك الرضاعة إذا ارتضع الصغير فإنه يغتدي باللبن، ويقوم عليه أوده، فينبت عليه لحمه وينشز به عظمه، فلذلك جعلت الرضاعة منزلة منزلة النسب، وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى ضمنا. هذا الحديث يدلنا على أنه ينبغي للزوج وكذلك محارم النساء أن يحافظوا على مولياتهم، وأن يكون القريب محافظا على قريبته، وأنه يجوز له أن يتتبع بعض الأمور عند الريب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أمرا استنكره، سأل حتى يستثبت ويتبين صلوات الله وسلامه عليه. عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ هذا الحديث اشتمل على أن الرضاع إنما يثبت بدليل يدل عليه، وهذا يؤكد ما تضمنه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ويمكننا أن نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكن يدل على الاحتياط، والاحتياط في قبول شهادة الرضاع أن لا يقبل أقل من شاهد واحد، أن لا يقبل أقل من شاهدين عدلين. ولكن هذا الحديث دل على استثناء الرضاع من باب الشهادة العام، ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الحديث ومسائله، وهي مسألة ثبوت الرضاعة. فمن المعلوم أن الرضاعة من الأمور التي يشترك فيها النساء والرجال، فيطلع عليها الرجال وتطلع عليها النساء، والأمور والحوادث والأمور تقع على صور، فصور لا يمكن اطلاع الرجال عليها، فهناك حوادث لا يمكن أن يطلع عليها إلا الرجال، وتختص بالرجال أو يكون الغالب فيها اطلاع الرجال، وهناك أمور الغالب عليها أن يطلع النساء وحدهن، وهناك أمور مشتركة بين الجنسين. والرضاع يعتبر من الأمور التي في الغالب يطلع عليها النساء، لأن المرأة إنما تلقم الثدي للرضيع إنما تفعل ذلك في الغالب في حال السر، أو على الأقل عند وجود النساء. وأما أمام الرجال فذلك نزر قليل، إلا إذا كان من المحرمية القوية كمحرمية الزوجية، فالغالب في مسائل الرضاع وحوادثه أن يشهدها النساء. ولذلك جعل الشرع هذا الأمر فيه سعة وفيه توسيع ورحمة بالعباد، فالأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء خصص الشرع في شهادتها. ومن أمثلة ذلك الولادة واستهلال الصبي، وكذلك أيضا عيوب النساء التي تكون خفية كعيوب الفرج من الرتق والخرق والشرم ونحو ذلك من العيوب الخفية. وهكذا صفات الأمور الصفات الخفية في النساء كالثيوبة والبكارة، فهذه أمور لا يمكن للرجال أو لا يطلع عليها إلا النساء غالبا. فالولادة إنما يشهد ولادة المرأة النساء، وحينئذ هن اللاتي يشهدن على الولادة، فأصبحت الولادة متعلقة بهن، وجوز الشرع شهادة النساء على مثل هذه الأمور. وكذلك استهلال الصبي، واستهلال الصبي والصبية المراد به أن يرفع صوته، والسبب في ذلك أن الصبي إذا كان في حال الحمل لا يحكم بثبوت الحق له في الميراث. فلو أن إنسانا مات وترك امرأته حاملا، فإن هذا الجنين الذي في بطنها لا يرث من أبيه إلا إذا خرج حيا ولو لحظة واحدة. فلو أن هذه المرأة أخرجت الجنين وولدته ميتا، فإنه لا يستحق شيئا من الميراث. وأما إذا ثبتت حياته ولو لحظة واحدة حياة مستقرة، فإنه يحكم حينئذ بثبوت الحق له والميراث، ثم يرثه ورثته بعد ذلك على الأصول المقررة في باب المواريث. فإذا ثبت هذا فنحن بحاجة إلى شهادة من يحضر الولادة، هل صاح هذا الصبي صيحة تدل على حياته أو لم يصح. وهذا هو الذي يسميه العلماء باستهلال المولود، من أهل إذا رفع صوته. وقولهم إن استهلال المولود تعتبر فيه شهادة النساء، فإذا شهد النساء باستهلاله ثبتت حياته، وحينئذ يثبت حقه في الميراث. وكذلك عيوب النساء الخفية التي ذكرنا، فلو أن رجلا ادعى أن امرأته بها عيب يمنع الوطئ، فإنه يحتكم إلى شهادة النساء فيطلعن على ما ذكر، فإن ثبت ما ذكره في دعواه ثبت حقه عند القضاء، وبناء على ذلك تقبل شهادة النساء في مثل هذا. ولو قال إنها سيد وقالت إنها بكر أو العكس، فإنه يحتكم إلى شهادة النساء فيطلعن على ما فن، هل هي سيب أو هي بكر، فهذا مما يرجع فيه إلى شهادة النساء. كذلك انقضاء العدة، فإنه يحتكم فيه إلى شهادة النساء، فهذه الأمور تقبل فيها شهادة النساء وتضاف إلى الأصل المعروف في شهادة الأموال. والسبب في هذا أن شهادة النساء إنما تقبل في الأموال فقط، أو ما يؤول إلى الأموال كالجنايات الموجبة للحق المالي، فإذا كانت شهادتهن بما يؤول إلى الحقوق المالية فإنها معتبرة. أما لو شهدت المرأة على غير هذه الحقوق المالية وما في حكمها، فالأصل عدم قبول شهادتها على ظاهر التنزيل. والسبب في هذا أن الله عز وجل قصر شهادتهن على الأموال، فقال في شهادة الوصية وفي شهادة في آية الدين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فبين سبحانه وتعالى أن المرأتين تنزلان منزلة الذكر الواحد. وأما في شهادة الزنا فقال: في الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وبالإجماع أن المراد في الأصل 4 شهداء من الرجال، ولم يقل أو 8 من النساء، فدل على قصر شهادتهن على الأموال وما في حكمها. وأما شهادتهن على الحدود والجنايات كالقتل وكحد الزنا وغير ذلك من الحدود، فإن النساء فيهن ضعف في أصل الخلقة، ولكنه كمال بما زينه الله به من الرحمة والعطف والشفقة، فلهن فضل غير فضل الرجال، وجعل الله للرجال حظ القوة وفضل الصبر والجلد، فيصلح الرجال في مقام لا يصلح فيه النساء. فلو أن امرأة اطلعت على حادث قتل، فالغالب فيها أن لا تتحمل، وشدة الفجعة على قلبها ربما يؤدي إلى استعجالها في التثبت في الأمور وإدراك حقيقة الأمور، الأمر الذي يؤدي إلى التأثير على شهادتها، ولذلك لا تقبل شهادتها في غير الأموال التي سمى الله عز وجل. ومن هنا يرد الإشكال، فالأصل في الرضاع أنه ليس من باب الأموال، وكذلك الولادة، وكذلك بالنسبة لعيوب النساء الخفية وانقضاء العدد، فهذه كلها تعتبر مما ليس بمحض الأموال إلا في استهلال المولود، فإنه يثبت له حق الميراث. وبناء على ذلك يرد السؤال: هل تقبل شهادتهن ونستثنيهن من الأصل، أو لا تقبل شهادتهن إعمالا للأصول؟ فجاءت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدلنا على أن شهادة النساء على الرضاع معتبرة، وذلك أن عقبة بن الحارث هذا رضي الله عنه، وقيل إنه قاتل خبيب بن عدي رضي الله عنهما وأرضاهما، فإن صح ذلك ففيهما ينطبق الحديث أن الله يعجب لرجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فلذلك هذا على قول بعض أهل السير، وقيل إن قاتل خبيب غيره تزوج هذه المرأة ثم مكث معها مدة ولم يتكلم أحد، ثم جاءت هذه المرأة وقالت له: قد أرضعتكما، أي أرضعتك أنت وزوجتك، وبناء على ذلك يكون قد تزوج أخته من الرضاعة. وهذا النوع من الزواج يسميه العلماء نكاح الشبهة، ونكاح الشبهة أن يكون ظاهره الحل وينخدع الزوج وتنخدع الزوجة بذلك الظاهر، ويتزوجان ويحصل الوطأ، ثم يتبين لهما ما يوجب التحريم. فهذا النوع من النكاح يسميه العلماء نكاح الشبهة. وهذا النوع من النكاح سمي بهذا الاسم لأن الشبهة توجب درء الحد، فلا يقام عليهما حد الزنا. وإلا فالأصل أن من تزوج أخته من الرضاع يقام عليه الحد إذا كان عالما بذلك. فإن اعتقد حل أخته من الرضاع وقال: أتزوجها وهي حلال، مع علمه بتحريم الله لنكاح الأخت من الرضاع، فقد استحل ما نص القرآن على تحريمه، فيكفر بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. فالمقصود أن هذا النكاح من عقبة يعتبر نكاح شبهة، ونكاح الشبهة يوجب درء الحد. ولذلك لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد. وكذلك يوجب ثبوت المهر والحقوق للمرأة الموطوعة، وذلك لأنها خدعت على الظاهر الذي يوجب حل النكاح، كما أنه يوجب ثبوت النسب والولد. فلو أن إنسانا تزوج أخته من الرضاعة أو أمه التي أرضعته وهو لا يدري، ومكث لها 10 سنوات وأنجب منها مثلا، فإننا نحكم بجميع أبنائه أنهم أبناء له، وينسب هؤلاء الأولاد إليه، وكذلك ينسبون إليها لمكان شبهة النكاح. فجاءت هذه المرأة بعد هذه المدة، أي بعد وقوع النكاح، من عقبة لهذه، أعني أم يحيى بنت أبي إهاب رضي الله عن الجميع، وقالت: قد أرضعتكما، فأخبرتهما أنها أرضعتهما. وهذا يدل على مسألتين: المسألة الأولى أن أخوة الرضاع تقع بغير الأصول، كأن يرضع إنسان من امرأة ويرضع آخر منها، فإنه يعتبر أخله من الرضاعة، وهو النوع الثاني الذي ذكرناه في الرضاعة. وتوضيح ذلك أن هذه المرأة أثبتت أخوة الرضاع لهذا الزوج وهذه الزوجة، مع أن كلا منهما ليس ولدا لها في الأصل، فدل على أن اشتراك الاثنين في الرضاع من امرأة واحدة يوجب الأخوة من الرضاعة، على التفصيل الذي سبق بيانه وتوضيحه. والمسألة الثانية مجمع عليها، وهي أن الرضاعة توجب التفريق بين الزوجين. فجاءت هذه المرأة وقالت: قد أرضعتكما، فجاء هذا الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه، وقد جاء في بعض الروايات وقال: كذبت علينا، فاتهمها بالكذب، وأخبر أنها لم تقل الحقيقة في نظره. والتكذيب يجوز على الظاهر، فإن التكذيب يطلق بالمعنى المحمود بالمعنى المذموم، ويطلق بالمعنى الواسع الذي لا يراد به الذم، كأن يقال: كذب فلان، بمعنى أنه لم يقل الحقيقة، وقد يكون معذورا في هذا الوهم. ومنه قول عبد الله بن عمر في الصحيحين: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مراده أنكم تخطئون في نسبة التلبية عليها. وكذلك قول عبد الله بن عباس: صدقوا وكذبوا، وقوله في الرمل: صدقوا وكذبوا، كل ذلك المراد به مخالفة الحق، ليس على سبيل الذم، وإنما على سبيل الإخبار بالخطأ. فقال: كذبت يا رسول الله. وقال بعض العلماء: إن عقبة هنا يريد تكذيبها على الحقيقة، والسبب في ذلك أنها سكتت مدة ولم تتكلم، وقد جاء في بعض الروايات أنه شك فيها من أجل هذا، أي كيف سكتت طيلة هذه المدة ولم تتكلم إلا بعد وقوع النكاح ومضيه على هذا الوجه؟ فلذلك استراب في شهادتها. وفي هذا الكلام من عقبة، أعني على رواية التكذيب الصحيحة، فيها مسألة من مسائل القضاء، وذلك أن الأصل في الخصم أنه إذا جلس في مجلس القضاء أن يتأدب في الكلام في مخاطبة القاضي، وكذلك مخاطبة الشهود. فلو قال للشاهد كذبت علي، هل يجب تعزيره أو لا يجب؟ وتوضيح ذلك أن هذا الصحابي قد جاء بشهادة هذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبها بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختلف العلماء، لو أن إنسانا شهد عليه الشهود وهو يعلم أنهم كاذبون في الشهادة، فقال لهم أنتم كذبة أو أنتم شهداء زور، ولم يسبهم ولم يشتمهم، فهل يعذر أو لا يعذر؟ فقال بعض العلماء كل من تطاول على الشهود ولو تكلم عليهم بأي كلمة فيها جرح لهم فإنه يعذره القاضي، لأن الله عز وجل قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. فأخبر سبحانه وتعالى أن مضارة الشهيد فسوق، والفسوق أصله من فسقة الرطبة إذا خرجت من قشرها، ولذلك قالوا إنه الخروج عن طاعة الله، فكل من تكلم على الشهود بما يجرحهم فقد ضرهم، وإذا ضرهم فقد فسق، وبناء على ذلك يجب تعزيره. وقال بعض العلماء يفرق في الألفاظ، فإن قال الرجل كذبوا علي أو قال لم يقولوا حقا، فإنه حينئذ لا يعذر، لأنه يخبر عن ظنه، وهو مظلوم فيما بينه وبين الله عز وجل. وقد قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهذا مظلوم، ومن حقه أن يتكلم بظنه. فاختار جمع من العلماء القول الأول، وذلك لأن حكم الشريعة على الظاهر، والقاضي يعذره على ما ظهر. وقد أشار صاحب تحفة الحكام، وهي منظومة القضاء المشهورة، إلى هذه المسألة بقوله ومن جفى القاضي فالتأديب أولى وذا لشاهد مطلوب. ومن جفى القاضي يعني خاطب القاضي وقال له ظلمتني أو قال له جرت علي، فالتأديب أن ينبغي أن يؤدبه، ولو سامح القاضي فإنه يعذر، لأن الحق لله. ولذلك الطعن في القضاة طعن في حكم الله عز وجل، إذا اجتهدوا وبذلوا وسعهم ولم يكن حكمهم على الريب والتهم. يقول قد كذبت علي يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ في هذا دليل على أن الرضاعة تثبت بالشهادة الواحدة من المرأة، وذلك هو مذهب طائفة من السلف رحمهم الله، وبه أفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحكي عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقال به إمام زمانه وشيخ أوانه في السنة والعمل صاحب الفضل الإمام محمد بن شهاب الزهري، وحكى ذلك عن الناس أنهم قضوا أن شهادة المرأة الواحدة بالرضاع يحكم بها، وعلى ذلك جرى العمل عند طائفة من السلف رحمة الله عليهم. وبه قال الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وكذلك أبو عبيد القاسم بن سلام والأوزاعي رحمة الله على الجميع، كلهم يقولون إذا أخبرت المرأة الواحدة وشهدت أنها أرضعت امرأة ورجلا فقد ثبت الرضاع، وثبت ما يترتب على الرضاع من الفرقة. القول الثاني أن الرضاعة لا تثبت إلا بالتعدد، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان فقال عليه من الله الرحمة والرضوان: لا تقبل شهادة النساء على الرضاع مطلقا. والنص على خلافه ويكون قوله من باب الاجتهاد. واعتذر بعض أصحابه رحمة الله عليهم بأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كأنه يرى أن هذا خبر الآحاد مخالفا للأصول، أن هذا من خبر الآحاد المخالف للأصول. ومن قواعد الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن خبر الواحد المخالف للأصول تعمل بالأصول ويترك العمل به، لأن الأصول أقوى. والصحيح ما ذهب إليه الأولون من أنه تثبت الرضاعة بحكم بشهادة المرأة الواحدة. وفي هذا دليل على أنه إذا ثبتت الرضاعة بين زوجين أنه الأخوة من الرضاعة بين زوجين أنه يفرق بينهما ويفرق القاضي بينهما بحكم الشرع، ويفترقان من أنفسهما فلا يحل له وطئها بعد علمه بالرضاعة المؤثرة. قوله عليه الصلاة والسلام: وقد زعمت أنها أرضعتكما، فيه دليل على ما ينبغي على المسلم من التحوط والورع في أموره، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه هذا الصحابي على أن أقل ما ينبغي عليه أن يحتاط وأن يتورع وأن ينكف، هذا أقل ما ينبغي عليه. ولذلك أعرض عنه عليه الصلاة والسلام لكي ينبهه على أن هذا الأمر من القوة بمكان، وأنه ينبغي عليه أن يفارق الزوجة. وفيه دليل لما ذهب إليه بعض العلماء وهم من أصحاب الإمام مالك رحمه الله، ووافقهم بعض أصحاب المذاهب الأخرى، من إعمال القاعدة المبنية على الأصلين، وذلك أن يحكم بحكم بين حكمين. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي: كيف قد قيل؟ كيف وقد قيل؟ فأمره أن فتضمن هذا الترك بالمعنى مع وجود الشبهة اليسيرة في الرضاع. ثم هناك في حديث عائشة يقول لها: انظرن من إخوانكن. ولذلك استنبطوا من هذين الحديثين فائدة لطيفة، فقالوا: إذا اشتبه الإنسان في الرضاعة فإنه لا يجلس مع المرأة ويحتاط بعدم الدخول عليها ويعتبرها أجنبية إعمالا لتغليب التحريم عند تعارض الحل والحرمة، ولأن الأصل أنها أجنبية. وأما في حكم الزواج فإنه إذا وجدت الشبهة أنها أخت له من الرضاعة فإنه يترك لوجود الشبهة إعمالا للأصلين. وهذا القول يقول به من ذكرنا من أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: بنت أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. هذا الحديث الشريف اشتمل على باب مهم من أبواب النكاح يتبعه العلماء بالنكاح، وربما ختموا به أبواب النكاح كما فعل المصنف، فذكره خاتمة أحاديث النكاح وشرع في باب القصاص بعده. هذا الحديث يتضمن باب الحضانة، وهو باب من الأبواب المهمة التي تقع فيها مشاكل تقع فيها المشكلات بين الزوجين. والسبب في ذلك أن الزوجين ربما وقع الفصال بينهما بالطلاق أو الفسخ أو غير ذلك، وحينئذ يختصم الزوجان في الأولاد، فالأم تقول أولادي فإني أحق به وإني أحق بهم، والأب يقول أنا أحق بهم، وحينئذ يقع الشقاق بين الزوجين، فالأم تنظر إلى عظيم رعايتها لأولادها وكمال شفقتها على أبنائها وبناتها، فبطنها كان لهم وعاء، وحجرها كان لهم حواء، وثديها كان لهم سقاء، فهي تنظر أنها أحق بهم من حيث الرعاية والقيام عليهم، والأب ينظر إلى أنه أقوى وأجلد وأصبر، فهو الذي يقوم على نفقتهم، فمن ماله بإذن الله يطعمون ويكسون ويشربون ويكسون وينتفعون ويرتفقون، وهو أقدر على الدفاع عن أولاده خاصة عرضه في بناته. وحينئذ تقع المشاكل بين أهل الزوج وأهل الزوجة، فكل يطالب بالأبناء والبنات، وهي المسألة التي تعرف بحق الحضانة. ولذلك يعتني العلماء والمحدثون والفقهاء بأحكام الحضانة والنصوص الواردة في مسائلها. وهذا الحديث فيه مناسبة، حينما ختم المصنف رحمه الله به هذا الباب، وذلك أن هذه البنت إنما هي في الحقيقة بنت أخي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وذلك أنها بنت حمزة بن عبد المطلب أسد الله ورسوله رضي الله عنه وأرضاه. وهذه البنت تعتبر في هذه الحالة تكون في هذه الحالة ابنة أخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه حقا في حضانتها، فكأن المصنف ينبه بهذا أن الرضاعة لا تستحق بها الحضانة، وحينئذ تكون مناسبة لطيفة لذكر هذا الحديث في كتاب الرضاعة باشتماله على إسقاط هذا الحق. يقول رضي الله عنه وأرضاه: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بهذا الخروج أنه خرج من مكة زادها الله تشريفا وتكريما، وذلك عام عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة، حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بعد العمرة، فتبعته ابنة لحمزة رضي الله عنها وعن أبيها. وهذه البنت يقال إنها غير البنت التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي ذكرنا خلاف العلماء في اسمها، وهي أمامة، قيل إنها أمامة، وقيل عمارة، وقيل سلمى، وقيل غير ذلك مما ذكرناه من الأسماء. فهذه أختها أصغر منها، وتوفي عنها أبوها حمزة رضي الله عنه. ولذلك يقول العلماء إن الحضانة تكون إما بسبب الطلاق والفراق بين الزوجين، وإما أن تكون بسبب اليتم، وذلك أن هذه البنت تعتبر يتيمة لموت أبيها أعني حمزة. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة تبعته هذه البنت، وهي تصيح: يا عم يا عم. فأخذها علي رضي الله عنه وأرضاه ورفعها واحتملها بيده، ثم إنه قال لفاطمة زوجه: خذيها، وفي رواية: دونك ابنة عمك. فأخذتها فاطمة رضي الله عنها فاحتملتها. والسبب في حمل علي رضي الله عنه وأرضاه أنه نظر إليها أنها ابنة عمه، كما سيأتي بيان حجج الثلاثة فيما فعلوا. قال: فاختصم فيها علي وجعفر، وزيد. أما جعفر فهو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويجله، وهو الخليق بذلك، فنعم المحب ونعم المحب. واختصم فيها كذلك معهم زيد. فقال علي رضي الله عنه: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، أنا أحق بها، أي أحق بهذه البنت من جهة الحضانة، وأحق صيغة أفعل، والحق هو الثابت، ويقال هذا حقي إذا ثبت للإنسان ملكه وثبتت له اليد بالتصرف فيه. وقوله أنا أحق يدل على أن غيره شاركه في هذا الحق، ولكنه يرى أنه ألصق بهذا الحق من غيره وأولى، لأن القاعدة أن صيغة أفعل تدل على اشتراك اثنين أو أكثر في شيء، وأن من عبر له بهذه الصيغة أولى وأحرى وقد فاق غيره. فقال رضي الله عنه: أنا أحق بها، أي أحق بحضانتها وهي ابنة عمي. فاستدل أو ذكر حجته في الأحقية من جهة القرابة، وذلك بقوله وهي ابنة عمي. وفي هذا دليل على أن الحضانة تثبت لابن العم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليا على ادعاء الحضانة مرتبة على كونه ابن عم لمن يريد حضانتها، فدل على أن ابن العم من حقه أن يحضن ابنة عمه، ولكن هذا بشرط ألا يكون ذلك موجبا للفتنة، بأن يكون إنسانا على غير استقامة أو فيه فسق لا يؤمن منه أن يصيب المحظور، وذلك لأن بنت العم تعتبر أجنبية من حيث الأصل عن ابن عمها، فهو أجنبي وغريب عنها، فحضانته لها ربما أوقعته في المحظور. ولذلك قرر العلماء أن المستحق للحضانة كأبناء الأعمام إذا كانوا أجانب ينبغي أن يحتاط فيهم، وأن يتريف القاضي في الحكم لهم بالحضانة، حتى لا تكون الحضانة سببا في حصول الفتنة أو الفساد. فقال وهي ابنة عمي، والمراد بذلك حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. وقال جعفر رضي الله عنه وأرضاه: هي ابنة عمي وخالتها تحتي، هي ابنة عمي. فشارك علي رضي الله عنه وأرضاه فيما ادعاه، ثم إنه فاقه بقوله وخالتها تحتي، أي زوجة لي. والخالة هي التي شاركت الأم في أحد أصليها أو فيهما معا، فتكون خالة شقيقة إذا كانت أختا للأم شقيقة، وتكون خالة لأب إذا كانت أختا للأم من أب، وتكون خالة لأم إذا شاركت الأم في الأم وحدها. فقال وخالتها تحتي، وفي هذه الجملة دليل على أن الخالة لها حق الحضانة، وذلك هو صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، فنزل صلوات الله وسلامه عليه الخالة منزلة الأم، وذلك لأن الخالة أخت للأم، والأخ مع أخيه بمنزلة واحدة. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله في الحديث الصحيح: ألم تر أن العم أن عم الرجل صنو أبيه، فجعل العم مع الأب بمنزلة الشيء الواحد، وذلك لمكان كونهما خرجا من أصل واحد. فكذلك الخالة مع الأم لما خرجا من أصل واحد كانا بمثابة الشيء الواحد، ولأن الخالة فيها شفقة الأم وحنانها، ولذلك يكون العطف منها كالعطف من الأم، أو قريبا منه لمكان القرابة المؤثرة والموجبة لهذا الحنان وهذه الشفقة. وقوله وخالتها تحتي فيه دليل على أن الزوج يطالب بحق زوجته. وقال بعض العلماء: بل إن جعفر هنا ليس مطالبا بحق زوجته، وإنما هو مطالب بحقه، وذكر حق زوجته على سبيل التبعية في ظنه للأصل، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن استحقاق زوجته للحضانة هو أقوى وأولى من قرابة العمومة التي ذكر. وقال زيد رضي الله عنه: بنت أخي، والمراد بذلك أخوة الإسلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، ولذلك قالوا إن الأخوة هنا أخوة الإسلام التي آخى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وكانت هذه الأخوة في أول الإسلام أو في أول شأنها يتوارثون بها، ويكون حكمها قريبا من حكم الأخوة في النسب. فطالب زيد رضي الله عنه بحقه في الأخوة، وإن كان مولا من بني كلب كما هو معروف، ولكنه استند إلى استحقاق من جهة الأخوة. وفي هذا دليل على أن الأخ يستحق الحضانة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على زيد ما ادعاه بناء على الأخوة، فدل على أن الأصل في الأخوة أنها مؤثرة في الحضانة. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الثلاثة وقضى بينهم، فقضى صلوات الله وسلامه عليه بهذه البنت أن حضانتها تكون لخالتها، والمراد بالخالة التي تكون التي هي تحت جعفر رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بين هذا الحكم وقال: الخالة بمنزلة الأم، فهذا يدل على أن أحق الناس بعد الأم الخالة. وقال بعض العلماء: تقدم أم الأم وهي الجدة على الخالة، وذلك لأنها أم، وهذا هو الصحيح أن الخالة تكون منزلتها بعد أم الأم. فإذا كانت الأم مزوجة فإنها تستحقها الخالة على تفصيل عند العلماء رحمهم الله سيأتي بيانه. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه لعلي: أنت مني وأنا منك، وهذه منزلة شريفة ومنقبة عظيمة لأمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي الحسن رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين. فقوله له عليه الصلاة والسلام: أنت مني وأنا منك، وقد كان رضي الله عنه بمكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختاره لبنته وبضعته صلوات الله وسلامه عليه، وهي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا يدل على علو شأن علي وعظيم مكانه. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا الصحابي الجليل أنهم يقدرونه قدره وينزلونه منزله، ولكنهم لا يبالغون ولا يجحفون، فهم وسط بين أهل الإجحاف وبين أهل الغلو، فكانوا بذلك على السداد والرشاد. فهم يعتقدون فضل أمير المؤمنين، ولكنهم لا يؤلهون ولا يغالون في حقه، وينزلونه منزلته اللائقة به، وكذلك أيضا لا ينتقصونه ولا يسبونه ولا يشتمونه ولا يعيبونه رضي الله عنه وأرضاه. فانتقاصه منقصة لمن انتقص، وكذلك الغلو فيه اعتداء لحدود الله ومجاوزة لها. فمنهج أهل السنة والجماعة فيه الوسط، وقد غلا أقوام فيه حتى أنهم اعتقدوا أنهم إله تعالى الله عما يقولون علوا عظيما، وقد حرقهم بالنار كما ورد في الخبر عنه رضي الله عنه. ومما ذكر عنه قوله: ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أجدت ناري وناديت قنبرا، فقالوا إنه أحرقهم بنار الدنيا قبل نار الآخرة، وذلك لادعائهم له الألوهية رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك غلت طائفة فيه حتى اعتقدوا أنه النبي في الأصل، وأن جبريل قد أخطأ قبحهم الله، ألا ساء ما يزعمون أفأفل لهم ولما يقولون تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا فإن الله سمى رسوله بالوحي وهو جبريل وصفه بالأمانة نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين فوصفه بكونه أمينا وهم يقولون خان الأمين ألا شاهت الوجوه فهذا من الظلم والاعتداء في هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلي مكانته ومنزلته ولكنه لا يسب ولا يذم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أصحابي دعوا لي أصحابي دعوا لي أصحابي وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا سمعوا الرجل ينتقص الصحابة أو يلمزهم اتهموه في دينه ونسبوه إلى الهوى نعوذ بالله من الفتن وسوء المحن ما ظهر منها وما بطن ونسأله أن يرزقنا السداد والرشاد وأن يثبتنا على ذلك إلى يوم المعاد إنه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل رضع أخي مع خالي أكثر من 5 رضعات فهل يجوز لي الزواج من بنات خالي أو خالتي جزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فهذه الرضاعة منفصلة عنك وإنما هي متعلقة بأخيك، والحكم بالتحريم إنما يقتصر على أخيك دونك، فيحل لك أن تنكح بنات خالك لأن الله أباح نكاح بنات الخالة كما قال لنبيه وبنات خالاتك، فدل هذا على أنه يشرع للإنسان أن ينكح بنت الخال، وهو إجماع من العلماء، وحيث إن هذه الرضاعة إنما كانت من أخيك اقتصر حكم التحريم عليه وبقيت على الأصل الموجب للحل والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا أرضعت امرأة الرجلين وتزوج أخت الثاني من الرجل الأول فهل يجوز هذا أم لا جزاكم الله خيرا؟ لا حرج في زواج كل منهما من أخت الآخر، وذلك أنها أجنبية عنه، ولذلك يختص التحريم بالنسبة لهذا الرجل الذي رضع. وقال بعض العلماء بسريانه وهو ضعيف، والعمل على أنه لا يسري الحكم إليه لمكان الانفصال، وهذا هو الذي فرقوا فيه بين الرضاعة التي تكون بالاشتراك وبين رضاعة الأصول التي ذكرناها وهي الأصل والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تكشف زوجتي على زوج أمي؟ أفتونا مأجورين. زوج الأم يعتبر محرما لما تولد من هذه المرأة، وبالنسبة لك فليس بينه وبين زوجتك محرمية، فلا يحل لها أن تكشف عليه، فليس ثم ما يوجب التحريم لا من جهة النسب ولا من جهة المصاهرة والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل تعتبر أم زوجة أبي محرما لي جزاكم الله خيرا؟ أم زوجة الأب محرما لأبيك وليست محرما لك، وقد يكون التحريم متعلقا بالآباء دون الأبناء والعكس، ولذلك تعتبر أم زوجة أبيك محرما لأبيك دونك، كما أن الربيبة في حجر الوالد محرم لأبيك وليست بمحرم لك فيجوز لك نكاحها والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل إن أبي كان متزوجا لأكثر من امرأة فأرضعت أمي طفلا فأصبح أخي، هل يعتبره أخ كذلك لإخواني من أبي؟ وهل خالتي زوجة أبي تعتبر خالة له أيضا مع العلم أنه الآن رجل ولم يقابل إخواني من أبي حتى اليوم جزاكم الله خيرا؟ هذا الذي ارتضع من أمك في حال كونها زوجة لأبيك يعتبر أخا لك شقيقا، وأما بالنسبة لما تولد لأبيك من بقية النساء اللاتي شاركن أمك في الزوجية من أبيك، فإن جميع ما أنجبه الوالد من بقية النساء يعتبر أخا من الرضاعة لأب، والسبب في هذا أن هذا الذي رضع اللبن الناشئ من ماء أبيك، فكل من أنجبه أبوك من بقية الزوجات يعتبر أخا له من الرضاع لأب والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل نساء الجد الذي هو من جهة الأم محارم لي ويأخذن حكم الجدة التي هي والدة الأم أم لا؟ أثابكم الله. نعم، جميع من تزوجه الجد سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم يعتبر محرما للإنسان، وذلك لقوله تعالى وحلائل أبناء، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فإن هذه الآية الكريمة دلت على أن زوجة الأب ليست محرما لأبنائه، وكل والد سواء كان من جهة الأم، وكل جد سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب فإنه أب لك باعتبار، فآباء الأصول آباء للفروع وأمهات الأصول أمهات للفروع، فهو وإن كان أبا لأمك فهو أب لك بحكم التبع لفرعية البنوة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل هناك رجل متزوج وله أبناء، فجاءته امرأة وأخبرت أنها أرضعته هو وزوجته، ولكنها لم تكن تعلم هل وصلت الرضاعة 5 رضعات، وتقول أنها لا تدري، فما الحكم حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. ذكرنا هذه المسألة غير مرة، فبعض العلماء رحمهم الله يقولون الشك في عدد الرضاع إذا كان دون 5، عند من يقول باعتبار 5 يعتبر موجبا لإلغاء الرضاعة، فالأصل أنها أجنبية حتى تثبت الرضاعة على سبيل لا شك فيه ولا شبهة، فتتأكد المرأة أنها أرضعت 5 رضعات، ولذلك قالوا اليقين لا يزول بالشك، فاليقين أنها أجنبية، والشك أن هذا الرضاع مؤثر فيسقط الشك ويبقى اليقين، وهذا أقوى من جهة الأصول. ولكن لما جاء حديث عقبة الذي ذكرناه قال بعض العلماء إنه يتقي، وذلك لمكان قوله عليه الصلاة والسلام كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، وبعض العلماء يقول إن هذا ليس شكا في العدد، والشك في العدد أقوى من الشك في الوقوع، فيفرق بينهما وهم أصحاب القول الأول، ولذلك كلا القولين له وجهه، وإن كان القول الذي يعتبر الشك من القوة بمكان، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الحكم في طفل مسلم أرضعته امرأة كافرة، وما صلة القرابة بين أطفال المرأة والطفل؟ جزاكم الله خيرا. إذا ارتضع الإنسان من كافرة أو مسلمة فالرضاعة ثابتة والأخوة ثابتة، ولا يؤثر الدين في ثبوت هذه الرضاعة وعدم ثبوتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضع من ثويبة حال كفرها ولم تكن على الإسلام حينما ارتضع منها، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع وجود الكفر، إلا أنه لا ينبغي للآباء ولا للأمهات أن يسلمن أولادهن لكي يرضعن من الكافرات، وذلك لمكان خوف التأثر بوجود الرابطة بينها وبين الكافرة، وقد تحن إلى دينها وقد تؤثر عليها، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان أبي متزوجا امرأة ثم طلقها فهل يجوز لي أن أقابلها؟ وإذا كان كذلك هل علي إثم في ترك الزيارة؟ أثابكم الله. كل من تزوجه الأب من النساء أو أبوه وإن علا فإنه محرم لك، سواء عقد الأب ودخل أو عقد ولم يدخل، وسواء عقد ودخل وبقي معها ومات وهي في عصمته، أو عقد عليها ودخل بها وطلقها فخرجت عن عصمته، فكل امرأة عقد الوالد عليها أو والده وإن علا فإنها محرمة عليك، وتحرم عليك تحريما مؤبدا لا يتأقت بزمان، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل إني رجل متزوج من امرأتين، وقد وضعت زوجتي الثانية بنتا، وهذه البنت أرضعت بنت أخي، والزوجة الأولى جاءت بولد، فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج من بنت أخي؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل إني رجل متزوج من امرأتين، وقد وضعت زوجتي الثانية بنتا، وهذه البنت أرضعت بنت أخي، والزوجة الأولى جاءت بولد، هل يجوز لهذا الولد أن يتزوج من بنت أخي؟ نعم، الرضاعة مختصة ببنت الأخ، وبناء على ذلك يكون التحريم ثابتا عليها دون بنت الأخت، فإنها لا تحرم عليه ويحل له نكاحها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة تقول إن زوجها لا يصلي إلا صلاة الجمعة، وقد نصحته كثيرا بلا جدوى فامتنعت عن معاشرته وهي حائرة، فماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا. تبقى على امتناعها ولها الحق أن تطلب الطلاق وترفع أمرها إلى القضاء والقاضي ينظر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.